إنه يحصر كل تفكيره في الحرب ذاتها. على كل حال، سلام عليكم، أراك بخير. لا، لست غاضبا منك، إني فقط يجب أن أعود إلى القناة، إلى خندقي في الجبهة. يجب أن أقدم نفسي قبل أن تنتهي الأجازة. سلام عليكم. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.nijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.nijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء. وشكراً.